عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه المسمى علاء الدين. وكنا في درسنا الماضي قد وصلنا إلى فصل عظيم في هذه الرسالة، وهو الفصل الذي يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله عن الأسباب المؤدية إلى أن يكون الإنسان إماما في الدين. فبعد أن بين رحمه الله أن من صفات عباد الرحمن التي يمدحون بها أنهم يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم للمتقين إماما، ذكر الأسباب التي تبذل حتى يكون الإنسان إماما على المنهج الشرعي الأصيل، من أن الإنسان يعلق قلبه بالله، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله كل شيء ويدعو الله ويبذل الأسباب، فيصدق قوله بالدعاء بفعله ببذل الأسباب. فالمطلوب من العبد المؤمن أن يدعو الله وأن يفعل الأسباب المحققة لما يدعو به. فالمؤمن الموفق يدعو الله بأن يجعله إماما للمتقين، ويبذل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. وهذا من فقه ابن القيم رحمه الله، أنه ذكر الدعاء ثم ذكر الأسباب، فالدعاء مقدم والأسباب مفعولة يفعلها الإنسان. فيقرأ لنا الشيخ رفاعي من حيث وقفنا وقد أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، كأن ابن القيم رحمه الله يقول لأخيه: إذا دعوت الله وسألت الله فابذل الأسباب التي تكون بها إماما. وهذه الأسباب هي التي ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل. فهؤلاء المذكورون في الآية من بني إسرائيل لما كانوا صابرين على ماذا؟ حذف المتعلق. لما صبروا طيب، صبروا على الطاعة، صبروا على المعصية، صبروا على الأقدار، صبروا وتأنوا، لم يذكر المعلق. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا حذف المعلق دل ذلك على العموم، فيشمل كل صبر. فصبروا على طاعة الله، صبروا عن معصية الله سبحانه وتعالى، وكانوا موقنين أي مصدقين لرسله تصديقا جازما لا يخالطه ريب ولا يخالطه شك. لما كانوا كذلك كان منهم أئمة فصاروا أئمة بالصبر واليقين، فلما صاروا أئمة كانوا هداة إلى الحق يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما قال الله عز وجل لما خبروا ولم يذكر المتعلق، اختلف العلماء في تفسير هذا المتعلق ما هو، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله فقال نعم. قال رحمه الله: فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. نعم، قيل لما صبروا عن الدنيا. قال ابن جرير رحمه الله، قال ذكر بإسناده، قال أبي: سمعنا في وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال عن الدنيا. وقال ابن كثير، قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح، قال سفيان: هكذا كان هؤلاء. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا، حتى يتحامى عن الدنيا. فهذا تفسير بعض السلف لمتعلق الصبر، وهو الصبر عن الدنيا، فلم يعلقوا قلوبهم بالدنيا، لأن العبد كلما تعلق قلبه بالدنيا كان أرضيا، وكلما تعلق قلبه بالله المستوي على عرشه كان سماويا. ولا يكون الإنسان إماما شرعيا على الوجه الحقيقي حتى يعلق قلبه بالله فيصبر عن الدنيا، فإن الدنيا فتنة، الدنيا تفتن الإنسان عندما يبذل ليصل. طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم ليصل إلى هذه المرتبة الطيبة، تأتيه الدنيا تتزين له هذا الوقت الذي قد يبذله في طلب العلم، تأتيه الدنيا فتتزين له، هناك وظيفة لها مرتب عالي في الصباح والمساء ونحو ذلك، فإذا لم يتحام عن الدنيا قد ينقطع عن طلب العلم. وليس المقصود بالتحامي أن يترك الدنيا، ولكنه يكتفي منها بما يقيم أمره ويجعله قادرا على سيره، بحيث لا تشغله عن الآخرة ولا تشغله عن طلب العلم. فلن يكون الإنسان إماما حتى يتحامى عن الدنيا فيعرف لها منزلتها، وهي أنها معبر إلى الآخرة، فإذا تعارضت مع أمر الآخرة قدم الآخرة على الدنيا. نعم. وكما قلنا يا إخوة، قد يقبل الإنسان على الدنيا فيكون رأسا لكنه لا يكون إماما، قد يكون مشهورا ولكنه لا يكون إماما. ولذلك والعياذ بالله، الذي لا يتحامى عن الدنيا فيشتهر يبتلى ويفتن، لأنه إذ ذاك ينظر إلى الدنيا فلا يقول الحق وإنما يقول ما يريده الخلق، لا يريد الحق، لا يقول الحق وإنما يقول ما يريده الخلق. فإذا كان قوله الحق يكسبه يجعله يخسر شيئا من الدنيا والشعبية لا يقول ذلك الحق، أو يحاول أن يتأول، أو يقول هذه المسألة فيها خلاف والأولى أن الإنسان يفعل كذا، حتى يرى الناس ما شاء الله يعني واسع الأفق. فمن يجتهد ولم يتحاب عن الدنيا، بل قد يصل به الأمر والعياذ بالله أن يستعمل الأمر المحمود شرعا في كسب قلوب الناس من غير إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فالدنيا والعياذ بالله فتنة، لا يكون الإنسان إماما حتى يتحاماها التحامي الشرعي. نعم. وقيل بالصبر على البلاء، يعني الصبر على أقدار الله، لأن الله يمحص عبده بالبلاء، وكلما عظم مقام العبد في الدنيا أو أراد الله به مقاما عظيما في الدنيا ابتلى. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإن صبر نال المقام، وإن لم يصبر تضعضع وانحدر. فالله عز وجل قد يبتلي عبده بأمور من الدنيا والمصائب والنوازل ليمحصه ليرتفع. ولذلك البلاء إذا نزل بالمؤمن لا ينزل إلا لحكمة، فقد يكون تذكيرا من غفلة. كم من شخص غفل عن الله فنزلت به مصيبة فتذكر فرجع إلى الله، كم من شخص كان سبب هدايته أن ابنه مات مثلا. وقد يكون تكفيرا لسيئات أثقلت كاهل الإنسان، وقد يكون رفعة للدرجات عند الله في الجنة، وقد يكون تهيئة لرفعة المنزلة، فيهيئ الله عبده لهذه المنزلة بالبلاء الذي ينزل عليه فيصبر. وهذا مما يصبر المسلم على البلاء. وقيل بالصبر عن المناهي، الصبر عن معصية الله. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. الصواب عموم الصبر، لأن كما قلنا الله عز وجل قال لما صبروا، وحذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم، فلا بد من الصبر على التكليفات الشرعية، من الصبر على الطاعة، ولا يكون الإنسان إماما حتى يكون عابدا. يا إخوة، السلف لم يكونوا أصحاب لسان فقط، بل كانت كل جوارحهم لله، سمعهم لله، بصرهم لله، جوا أفعالهم أجسادهم لله عباد يجاهدون في سبيل الله باستنان إذا قام سببه الشرعي، ويجاهدون باللسان كما سيأتي في خطبة الإمام أحمد رحمه الله، ويتخلقون بالأخلاق، فهم عباد. ولن يكون الإنسان إماما حتى يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، مجتهدا في العبادة والصبر عن محارم الله بأنواعها، وإعمال التوبة إذا زل القدم، إذا زلت القدم فالذنب كالحتم للإنسان إلا من عصمه الله، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والصبر على الأذى، ولا سيما الأذى الذي يكون ناتجا عن تمسكه بالحق، فما تمسك أحد بالحق لا سيما عند غربته إلا أوذي، بدءا من الأنبياء عليهم السلام فمادوا. فلا بد من الصبر على هذا الأذى حتى يكون الإنسان إماما. وجمع الله سبحانه بين الصبر واليقين، أي في هذه الآية، إذ هما سعادة القلب، وفقدهما يفقده سعادته. سعادة القلب في الدنيا والآخرة بسلامته. يا إخوة، السعادة ليست كثرة الضحك، وليست وجود المال، وليست وجود الأصحاب، وإنما طمأنينة القلب. وطمأنينة القلب تكون بسلامته، وسلامته تكون بسلامته من آفتي الشبهات التي هي شكوك تفسد العلم، والشهوات التي هي رغبات وقدر تفسد العمل. وسلامة القلب في علم صحيح وعمل مشروع. والآفتان المقابلتان شبهات تفسد العلم، يعلم الإنسان لكن الشبهات تدخل على علمه فتجعله فاسدا، وشهوات تفسد العمل لأنها تدعو الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وهاتان الآفتان تعودان على القلب بالشقاء، والسلامة منها فيها سعادة القلب. ولا تكون السلامة منهما إلا بالصبر واليقين، إلا بالصبر واليقين. ومن هنا كان الصبر واليقين سبب سعادة القلب. ولذا قال رحمه الله مفسرا هذا، نعم، قال رحمه الله: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه. نعم، يعني أن الشهوات مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فهي تفسد العمل كما قلنا، والشهوات بإطلاق يعني بمجموعها مضادة للدين من كل وجه، مضادة للدين من كل وجه. ولاحظوا أننا نقول يا إخوة الشهوات بإطلاق، يعني مجموع الشهوات مضادة للدين من كل وجه، والشبهات مخالفة لخبر الله سبحانه وتعالى. وهي مفسدة للعلم، والشبهات بإطلاق أي بمجموعها مضادة للدين من كل وجه، لأن الشبهات كما تعلمون منها شبهات كفرية، منها شبهات كفرية مضادة للدين من كل وجه. وقد تكون الشهوة المحرمة مضادة للدين من وجه دون وجه، ولا شك أن الشهوة المحرمة تضاد الدين من وجه، ولكنها لا تضاده من كل وجه، لأنه لا يخرج بها من الدين ولكنها تنقص الدين. وقد تكون الشبهة مضادة للدين من وجه دون وجه، كشبه أهل البدع، شبه أهل البدع التي ليست كفرية، ليست مضادة للدين من كل وجه ولكنها مضادة للدين من وجه دون وجه. إذن ابن القيم رحمه الله عندما يقول مضادة للدين من كل وجه، أي مجموع الشهوات ومجموع الشبهات. أما الآحاد فالشهوة قد تضاد الدين من كل وجه، وذلك إذا دعت صاحبها إلى ترك الدين. والشبهة قد تضاد الدين من كل وجه، وذلك إذا كانت شبهة كفرية. وقد تضاد الشهوة والشبهة الدين من وجه دون وجه، وذلك إذا لم تصل إلى حد الكفر. ولا ينجو من عذاب الله إلا من استعمل شرع الله كما بينه ابن القيم رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. نعم، كما تعلمون يا إخوة هذه الآية وردت في المنافقين الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وذموهم. فجاءت هذه الآية فيهم: فاستمتعتم بخلاقكم، أي استمتعتم بنصيبكم من الدين والدنيا، فرضيتم بالدنيا عن نصيبكم في الدين، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم. وخضتم كالذي خاضوا، أي خضتم في الباطل وسب الأنبياء والصالحين كما فعلوا. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهناك في هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة في هذا الأمر، فهناك من هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة في ترك العلم، وهناك من يتشبه بالأمم السابقة في ترك الهدى بعد العلم به. وقول الله عز وجل فاستمتعتم بخلاقكم، هذا في باب الشهوات، أي تشبهتم بهم في باب الشهوات فخذتم فيها كما خاضوا واستمتعتم بها كما استمتعوا. وهذا فعل العصاة من أمة محمد، فعل العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل وخذتم كالذي خاضوا، هذا في باب الشبهات، وهذا فعل المبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بمن ضل من الأمم قبلهم في باب الشهوات، والمبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بمن ضل من قبلهم في باب الديانات، في باب الديانات. ولا تحصل السلامة إلا بلزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا. الله أكبر، هذا الأمر مهم جدا يا إخوة. لا تكون الهداية في أمور الدين إلا بما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبالطريق الذي اتبعه صلى الله عليه وسلم، لا بالطرق المبتدعة، لا بالطرق المبتدعة والجماعات التي تجتمع على الطرق البدعية التي لم يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فينشئون لهم طرقا وأساليب في الدعوة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. فالأئمة المحمودون شرعا والهداة إنما هم الذين يهدون الناس إلى المشروع بالمشروع، يهدون الناس إلى المشروع بالمشروع، لا بالتجارب وما يتوصلون إليه بآرائهم، ولا بالمنامات، ولا بالسياسات، وإنما بما شرع الله. ولا يدعون الناس بالتأملات التي لا تقوم على البراهين. ومن لم يسلك هذا الطريق، أعني دعوة الناس إلى المشروع بالمشروع، قد يكون رأسا مشهورا ويتبعه الناس، ولكنه لا يكون إمام هدى، بل يكون إمام ضلالة، وقد يوقع الناس في البدع ويجعل أتباعه يخالفون شرع الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لا تغتر بمن يرفعه الناس، وإنما انظر إلى ما يدعو إليه، هل يدعو إلى الهدى والسنة وبالهدى والسنة، أو أنه يدعو الناس إلى المجربات والدروشة ونحو ذلك. الآن بعض الناس يأتي يقول هذا الدعاء قله 40 مرة، كل ليلة قله 40 مرة، فقد جربناه فأصبح نافعا، ويدعون الناس إلى هذا. والمساكين يقول ما شاء الله، والله الشيخ هذا عابد، خلاص في كل ليلة ندعو الله 40 مرة. هذا ليس إمام هدى. إمام الهدى يقول اذكر الله كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وإياك أن تحدث في دين الله ما لم يشرعه الله. فلا تغتر بمن يرفع ولا يستند إلى العلم الشرعي، وآية استناده إلى العلم الشرعي أن يرجع إلى العلماء وأن يأخذ عن أهل العلم، وأن ترد تقريراته بتقريرات أهل العلم. والذي يستعمل المجربات والتأملات التي لم يقم عليها برهان يفسد أكثر مما يصلح، ويغر الناس في دينهم. وما انتشرت البدع وراج سوقها إلا بالعواطف والتأملات والاختراعات في دين الله ما لم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يصبر ويكون على يقين ويدعو الناس إلى الله بطريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فهذه 4 أصول تضمنتها هذه الآية، أي قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذه الأصول 4 أصلان منها طريق موصل، وهما الصبر واليقين، وأصلان منها فيهما حقيقة الإمامة، حقيقة الإمامة. ولهذا رتبها شيخ الإسلام ابن القيم هكذا، فبدأ بالصبر لأنه طريق، ثم اليقين لأنه طريق، ثم الدعوة هداية الناس بما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن هذه حقيقة الإمامة. نعم. قال رحمه الله: أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. الصبر في الجملة هو حبس النفس على تحمل الأمر الشاق، حبس النفس على تحمل الأمر الشاق من غير ضجر ولا تسخط. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فإن الدين كله يحتاج إلى الصبر. فلا تقوم مصالح العبد في دينه ولا دنياه إلا بالصبر. منافعك، مصالحك، لن تنالها إلا بالمجاهدة والمصابرة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: من آثر الراحة فاتته الراحة، من آثر الراحة فاتته الراحة، لأن راحة الإنسان في تحصيل ما ينفعه، ولن يحصل ما ينفعه إلا بالمجاهدة والمصابرة، سواء في أمور دينه أو أمور دنياه. فالله جعل الدنيا مبنية على المغالبة. أنت في الدنيا تصارع الدنيا فتحتاج إلى مصابرة، وجعل الجنة محفوفة بالمكاره. الجنة غاية عظيمة، وكلنا نعرف ما فيها من النعيم من جهة ما أخبرنا الله به، ولكن مهما تصورنا من نعيمها فإنه لم يخطر نعيمها في الحقيقة على قلوبنا، فهو أعظم مما نتصور. ولكن الله جعل الطريق إلى الجنة محفوفا بالمكاره، فيحتاج إلى صبر. ولذلك لما خلق الله الجنة وأعد فيها من النعيم الشيء العظيم، أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله فحفت بالمكاره، فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها محاطة بالمكاره فتحتاج إلى صبر. وجعل الله النار محفوفة بالشهوات، ولذلك لما خلق الله النار أمر جبريل أن يذهب إليها، فلما ذهب فرآها يحطم بعضها بعضا من شدة العذاب، فكيف بمن يدخلها؟ قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله بها فحفت بالشهوات، فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها قد حفت بالشهوات قال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. فكل أمورنا يا إخوة تحتاج إلى صبر، أمور الدنيا تحتاج إلى مصابرة، السعي إلى جنة رب العالمين يحتاج إلى مصابرة، السعي إلى النجاة من عذاب الله يحتاج إلى مصابرة. فالعبد بحاجة إلى الصبر، فالصبر منزلته عظيمة، والصبر كما قال العلماء ثلاثة أقسام، كما ورد في كلام ابن القيم: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله إنما يكون عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر، أما بعد ذلك فهو سلوان يسلو الإنسان بحكم الطبيعة، بحكم فطرته، بحكم طبيعته، وليس صبرا. الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك يقول العلماء: الصابر من حبس نفسه عند وقوع المؤلم، أما بعد اعتياده فهو سلوان كسلوان الحيوان. الحيوانات تسلو، فالإنسان بعد يوم يومين من المصيبة يبدأ ينسى بحكم الطبيعة، طبيعته فطرته التي خلقها الله. أما الصبر فهو عند الصدمة الأولى. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة تبكي على القبر فقال اتق الله واصبري، قالت ولم تعرفه ولم تنظر إليه، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. بعض الناس اليوم إذا قلت له يا أخي اصبر قال لست في النار مثلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبري، فلما قالت له كذا تركها وانصرف، فأخبرت فأخذت تسعى إليه فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر أن تصبر لله لا لعباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الصبر ليس أن تعرفيني أو لا تعرفيني، الصبر لله والصبر عند الصدمة الأولى. فلا بد أن يدرك العبد هذا حتى يكون صابرا على وجه الحقيقة، فإذا نزل به البلاء صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر فضائله عظيمة ووقتنا لا يكفي لأن نتكلم عنه، لكن يكفي تصور أنك لن تنال خيرا إلا بالصبر حتى تعلم عظم منزلة الصبر. فلا مخرج من ابتلاءات الدنيا إلا بالصبر، ولا سعادة إلا بالصبر. وكيف لا يصبر المسلم وقد جمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيره، وهي الصلاة منه عليهم. والصلاة من الله ذكر الله عبده في الملأ الأعلى ورحمته لهم وهدايته إياهم. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع لهم هذه المنازل الثلاث. ولذلك قال بعض السلف وقد عزي في مصيبة عظيمة قال كيف لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. أنا فقدت شيء من الدنيا، الله وعدني بثلاث خصال، الخصلة الواحدة منها خير من الدنيا وما عليها إن صبرت. أن يذكرني الله مثنيا علي في الملأ الأعلى، وأن يرحمني وأن يهديني. فلو فقدت، يعني معنى كلامه لو فقدت الدنيا وما عليها وحصلت هذا لكنت من الرابحين. ولذلك من عباد الله من يزكو حتى يشكر الله على البلاء، ليس يصبر فقط بل يشكر الله على البلاء، لا من جهة أنه بلاء وإنما من جهة إدراكه لما بعد البلاء، فهو نعمة عليه إن صبر، فيشكر الله على هذه النعمة. وينبغي علينا أن نتواصى بالصبر، فإنه لا خير لنا إلا في تمسك بالحق مع استعانة بالله عز وجل ثم الصبر. نعم. قال رحمه الله الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول. نعم. اليقين يا إخوة أصله الاستقرار، أصله الاستقرار. يقال يقن الماء في الحوض أي استقر، أي استقر، والمراد به رسوخ العلم في القلب، رسوخ العلم في القلب بحيث يتقرر تقررا كاملا لا يخالطه ريب ولا شك ولا حيرة ولا شبهة ولا مغالطة، فيستقر العلم في القلب راسخا لا يخالطه شك ولا يخالطه ريب ولا تخالطه الشبهة ولا تخالطه مغالطة وأغلوطات، وإنما هو سالم من كل هذا، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فآمنوا ولم يرتابوا، وهذا هو اليقين. وهذا اليقين لا يمكن أن يحصل إلا بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح هو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يحصل أحد يقينا بغير هذا العلم. كل من سلك طريقا غير طريق الكتاب والسنة لن يحصل يقينا، ولذلك كبار علماء الكلام، كبار علماء الفلسفة ما حصلوا يقينا، وإنما وقعوا في الحيرة ولم يجمعوا من الفلسفة إلا قالوا وقلنا. ولذلك كبارهم كالرازي والغزالي في آخر حياتهم ندموا على اشتغالهم بعلم الكلام، وحاولوا أن يرجعوا. إمام الحرمين حاول أن يرجع ولكنه وقع في التفويض ظنا منه أن هذا هو الذي كان عليه السلف. الرازي كتب وصية في آخر حياته، وصية جميلة جدا، ولكنه لم يرجع رجوعا تفصيليا. الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره يقرأ فيه، لأنهم عرفوا أن اليقين في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الطرق الأخرى لا تنتج يقينا. فاليقين طريقه هو العلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليقين كما تعلمون يا إخوة يتفاوت، فهو رتب. اليقين لا يتطرق إليه شك، ما يكون معه شك، ولكنه أيضا رتب، كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن، الإيمان هو الاعتقاد الجازم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أترقى في اليقين. وهو في الجملة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إيماننا بالجنة في الدنيا علم اليقين، فإذا رآها العبد يوم القيامة وقد قربت فإيمانه عين اليقين، فإذا دخلها فإيمانه حق اليقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. والعلماء يقولون، يقربون هذا، يقولون علم المسلم بمكة علم يقين، ما في مسلم يشك في وجود مكة وجود الكعبة. فإذا ذهب ورأى مكة زاد يقينه، فإذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة زاد يقينه فأصبح حق اليقين. فاليقين مراتب، ولذلك يتفاوت الناس في اليقين وينالون من الولاية والإمامة بمقدار ما ينالون من درجات اليقين. فهذا هو اليقين، وهو متعلق بالأصول الخمسة، أصول الإيمان. نعم. قال رحمه الله: بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم، الإيمان بهذه الأصول الخمسة. وهناك أصل سادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لكنه من الإيمان بالله. الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، ولذلك لم يذكر في أكثر نصوص الإيمان الإيمان بالقدر، لأنه داخل في الإيمان بالله. وإن كان جاء في صحيح مسلم في حديث جبريل: عد الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، من أصول الإيمان، فهو جاء التصريح به. لكن أغلب النصوص لم يصرح بالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى فيها، لكونه من الإيمان بالله. تلحظون هنا يا إخوة أن ابن القيم رحمه الله قال: والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. كيف هذا يا إخوة؟ من جهة أنه لا يمكن الإيمان بالكتب والرسل إلا بعد الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني كيف تؤمن بالكتاب إذا لم تكن مؤمنا بالله؟ كيف تؤمن بالرسول إذا لم تكن مؤمنا بالله الذي أرسله؟ ومن جهة أن الإيمان بالله وباليوم الآخر مذكور على لسان الأنبياء وفي كتب الله سبحانه وتعالى، فالإيمان بالله داخل في هذا الأمر. وعلى كل حال، يقول العلماء: الإيمان بهذه الأصول الستة أو الخمسة متلازم، فالإيمان بواحد منها يستلزم الإيمان بالبقية، والكفر بواحد منها كفر بالبقية، كفر بالبقية، فهي متلازمة. وأصل أصول هذه الأصول الإيمان بالله، الإيمان بالله. وهذه الأصول الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. نعم، يعني أن اليقين هو الجزم بهذه الأصول جزما لا تردد فيه، كجزم الإنسان بما يراه ويسمعه، كجزم الإنسان بما يراه ويسمعه. فالإنسان يجزم بما يراه، فكذلك ينبغي ويجب عليه أن يجزم بهذه الأصول. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يثبت، بل قال بعض أهل العلم إنه موضوع، أعني المرفوع، لكن ذكره البخاري في ترجمة أحد أبوابه عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه معلقا، ورواه الحاكم مسندا إلى ابن مسعود. وقال ابن رجب: هذا طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح. هذا طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح. قال: وبقيته، يعني بقية هذا الأثر، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ثابت عنه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ كله عن اليقين. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. انتهى كلام الحافظ بن حجر. ومراد الحافظ بن حجر يا إخوة هنا أن يرد على الذين احتجوا بهذا الأثر على أن الأعمال ليست من الإيمان، لأنهم قالوا ابن مسعود يقول اليقين هو الإيمان كله، إذن الإيمان الذي في القلب. فبين المعنى الصحيح لهذا الأثر، وهو أن أصل الإيمان هو هذا اليقين، فإذا وجد هذا اليقين وجدت الأعمال الصالحة التي هي من الإيمان، التي هي من الإيمان. فالأعمال الصالحة من الإيمان، والذي يبعث عليها هو اليقين الذي في القلب. فاليقين الذي في القلب هو الباعث إلى الأعمال الصالحة. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله. ودرسنا في الغد هو آخر الدروس في هذه الرسالة، وسنقرأ إن شاء الله ما يذكره ابن القيم، ونعلق تعليقا خفيفا على أنه إذا كتب الله لنا يعني دورة أخرى، قد نعقد للبقية يعني مجلسا في غير مجالس الدورة لمن شاء، بحيث نكمل شرحها على وجه التفصيل إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.